بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الصورة من صور القرآن المكي ألا وهي صورة البروج، وبينا أن من أهم الدروس التي تستفاد من خلال هذه القصة هو انتصار المنهج، أي الثبات على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتي اليقين، حتى يأتي الموت. يبقى هذا هو انتصار المنهج، أن يموت الإنسان على التوحيد، حتى لو كان مقابل تمسك الإنسان بهذه العقيدة الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كان مقابل ذلك هو أن تزهق هذه الروح، حتى لو كان مقابل ذلك هو أن تزهق هذه الروح، ولكن لا يأتيك الموت إلا وأنت على طريق ربك المستقيم. بالثبات مهما كان عظم هذه الابتلاءات أو الإيذاء التي يتعرض لها المسلم لتمسكه بدين رب سبحانه وتعالى. وبينا أن الله تعالى كما ذكر لنا في كتابه أن طبيعة الطريق إلى الجنة أن الجنة حفت بالمكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى فتن عظيمة وابتلاءات ونوازل. وذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، يعني سورة الأحزاب يعني كيف أنهم زلزلوا زلزالا شديدا لاجتماع قريش وقبائل كثيرة جدا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن يا ترى هم كيف قابلوا ذلك الأمر؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثباتا على الأمر وازدادوا بذلك إيمانا. لماذا؟ هم عندهم منهج في كيفية التعامل مع الفتن، ويعلمون أن طبيعة الطريق أن يتعرضوا إلى ألوان شتى من الإيذاء، فمن يفتن بهذه الفتن فيترك الدين وينحرف عن منهج ربي، ومنا من يزداد صلابة على صلابته في تمسكه بدين ربي سبحانه وتعالى حتى يلقى الرب جل في علاه. فكانت هذه الصورة بتتكلم عن انتصار المنهج والثبات حتى الممات، الثبات حتى الممات. وعلى أمثال هذه الآيات تربت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما رأينا الصحابة رضي الله عنهم لما تعرضوا للإذاء رجعوا قاقرة، ولكن ثبتوا على دين ربهم وعلى أمر ربهم سبحانه وتعالى حتى كانت الفتوحات من الله سبحانه وتعالى لهم. الصورة التالية لسورة البروج هي صورة الطارق، وهي الصورة التاسعة في الجزء 30. هذه الصورة بتفتتح بهذا القسم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والطارق هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالسماء، وأيضا بنؤكد أن الله تعالى يقسم بأي هذه المخلوقات، لكن أنا كعبد لا أقسم إلا بالله العظيم، لا أتعدى ذلك، لا أتعدى ذلك الأمر. من كان حلفا فيحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقات. والسماء والطارق، ثم أتت الآيات لتفسير ما هو المقصود بالطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يبقى هذا هو الطارق النجم الثاقب، النجم المضيء وبيخرق السماوات حتى ينفذ ويرى ذلك النور ونحن على ظهر الأرض. يبقى بيخترق الحواجز ويخترق أيضا هذه الظلمات، وبالتالي حتنكشف هذه الظلمات من خلال هذا الضوء أو هذا النور المنبعث من هذا النجم. فالنجم الثاقب يبقى هذا نجم نوره بيخرق السماوات حتى ينفذ ونراه ونحن على ظهر الأرض. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو المقسم عليه، أن الله عز وجل بيّن أنه قد أوكل بنا ملائكة يحفظون العبد ويحفظون عمل العبد، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى في ملائكة يحفظون ذلك العبد فيما لم يقدر عليه. يبقى فيما لم يقدر، كيف بيقع القدر على الإنسان الذي قدره الله عز وجل على هذا الإنسان؟ يبقى لو جاءت أحداث الله عز وجل لم يقدر ذلك على هذا العبد، الملائكة يقومون بحفظ وحراسته. إذا أتى الأمر المقدور خلوا بينه وبين هذا القدر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لذلك الصحابة رضي الله عنهم تربوا على عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر بصورة صحيحة، وكانوا أيضا يربون عليها الأولاد. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه في خاتمة حياة عند النزع يقول لولدي الوليد: اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ده التعليم والتأكيد على هذه المعاني. يبقى ده مش موطن هو حيعلم الولد، ولكن حيذكره بهذه القضية الهامة: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى على ذلك لماذا؟ لأن الله تعالى إذا قدر قدرا فلا بد أن ينفذ لا محالة، ولا بد أن يصاب ذلك العبد بما قدر الله عز وجل عليه. وبنتذكر دائما رواية ابن عباس رضي الله عنه، هو غلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان يربي الغلمان على هذه العقيدة الصحيحة. في نهاية الرواية: اعلم أن الأمة لو اجتمعت، يبقى لو اجتمع من بأقطارها، يبقى من بداية الخليقة إلى نهايتها، من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم، لو اجتمعوا على الحق مضرة بإنسان، هذا إنسان ضعيف. فعلى ذلك لو اجتمع من بأقطارها على أن يلحقوا مضرة بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه ذلك، ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، مهما جاءوا بحيل ومهما كانت وسائل هؤلاء أو أدوات هؤلاء، لا يستطيعون أبدا أن يلحقوا هذه المضرة بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه ذلك. وأيضا في المقابل لو اجتمع من بأقطارها، يبقى من بداية الخليقة إلى نهايتها، من أولهم إلى آخرهم من إنسهم وجنهم، اجتمعوا على أن يجلبوا منفعة لإنسان الله تعالى لم يقدر له ذلك، ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، حتى نعلم يقينا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يكن في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. وإن عليكم إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، يبقى يحفظونه من أمر الله فيما لم يقدر عليه، وكذلك يحفظون عمل العبد. مرت علينا في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء مهمة هؤلاء الملائكة هو حفظ عمل العبد، حفظ عبد بلا زيادة أو نقصان، كل كلمة أتكلم بها يقومون بكتابتها بلا زيادة أو نقصان، كل عمل صدر الإنسان يكتبون ذلك بوصفه وكذلك بلا زيادة ولا نقصان. وهذه الدواوين التي تنشر على العبد يوم القيامة، والتي على أساسها يحاسب ويجازى عند ربي سبحانه. إن كل نفس لما عليها حافظ، يبقى لابد أن أنا أستحضر هذا المعنى، أستحضر هذا المعنى. علينا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بكتابة كل ما بدر وصدر مني من أقوال أو أفعال، وبالتالي تكتب هذه الدواوين وتسطر هذه الدواوين حتى تنشر علينا يوم القيامة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى الكتاب ده لما يراه الإنسان يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأن الوزن عند الله عز وجل على مثاقيل الذر، يبقى على مثاقيل مما يعني يحقر الإنسان، يعني مما لا ينتبه إليه الإنسان. الآيات معلومة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الوزن عند الله عز وجل على مثاقيل الذر، يبقى على كلمة قد لا ينتبه إلى الإنسان ولا يلقي لها بالا، فهذه كلمة قد تكون من سخط الله على ذلك العبد أن يلقى بها في جهنم 70 خريفا، وقد تكون كلمة طيبة تكون من رضوان الله عز وجل على ذلك العبد أنه يرفع بها الدرجة. كلمة يعني هذه كلمة، وبالتالي تكون من سخط الله يلقى بسببها في النار 70 خريفا، وكلمة قد تكون من رضوان الله لا يلقي لها بالا فعلى ذلك يرقى بها في الدرجات. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. بالآيات بتشير الإنسان أنه لابد دوما وتكرارا ينظر إلى شأني وإلى حالي، من أي المواد خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا من هذا الماء المهين. الله عز وجل في غير موضع من كتابه يذكر العبد، يبقى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر. لما ننظر كده كيف خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، بداية خلق الإنسان كما قال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين. ومر علينا نوح عليه السلام لما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طور من بعد طور، يبقى طور من بعد طور. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان بينتقل من طور إلى طور بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يمكث على هذا الحال، يبقى نطفة علقة مضغة، يبقى النطفة 40 يوما وأيضا العلقة 40 يوما والمضغة 40 يوما حتى إذا اكتمل 120 يوما بيأتي ذلك الملك بأمر من ربنا سبحانه وتعالى ينفخ فيه الروح يكتب هذه الكلمات الأربعة، يكتب هذه الكلمات الأربعة، يبقى أجل هذا الإنسان عمله رزقه شقي أم سعيد. فيبقى دي الكتابة هو جنين في بطن أمي كما قالوا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الإنسان مما خلق، يعني لازم أنا أعيد النظر والبصر إلى شأني، إلى كيف بدأ الله عز وجل خلق الإنسان، يبقى كان من سلالة من طين، وبعد ذلك كان التناسل، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى كان البشر ده كله بدايته ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم مما وصف لنا، خلق الإنسان مما وصف لنا من طين، وبعد ذلك نفخ فيه الروح ثم خلق منه حواء من ضلع، ثم كان الزواج بين الذكر والأنثى حتى كان ذلك الشأن. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يبقى بالإخصار، يبقى لما بيلتقي ماء الرجل مع ماء المرأة، والله تعالى قدر أن يكون ولدا، قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا، هذا هو خلق الإنسان. لكن مادة خلق الإنسان هي هذا الماء المهين، ماء حقير، وهذا هو بداية خلق الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يخلق من هذا الماء، ماء ضعيف، وبالتالي بيبقى ينتقل من طور إلى طور ثم يلفظ إلى الحياة، ينتقل أيضا في الحياة من طور إلى طور حتى يأتي ذلك الأجل الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى أن يعيشه على ظهر الأرض. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرب إنه على رجعه لقادر، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. يبقى كما بدأنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصورة بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى، فكذلك يعيد العباد قدرته. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما بنشوف الظواهر الكونية من سماوات وأراضين، فعلى ذلك الإنسان ضعيف وضئيل جدا بالنسبة لهذه المخلوقات، ومع ذلك ترى التعالي والكبر والاستكبار عن قبول الحق والتكذيب، وتراه معاندا مخاصما متعنتا. ده حال الإنسان، وهو لو نسب نفسه لهذه المخلوقات لرأى ضآلة هذا الحجم، ضآلة حجم الإنسان بالنسبة لهذه المخلوقات. والله تعالى كما بيّن: وحتى ننتبه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدايما كده لابد من إعادة النظر إلى شأني، إلى نفسي، حتى لا يدخل العجب أو الزهو إلى نفس الإنسان، فيكون الكبر والتعالي والاستطالة والجحود والإنكار لشرع ربي سبحانه وتعالى وما جاءت به الرسول. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيعيد العباد مرة أخرى لما يأمر الملك الموكل بالصور إسرافيل عليه السلام بالنفخة الثانية: نقوم جميعا من قبورنا، نبعث من قبورنا ونحشر إلى ربنا سبحانه وتعالى، ويعرض جميع الخلق على ربه ونحشر على هيئة واحدة حفاة عراة غرلا، نعرض على الله عز وجل فيجازي كل عبد حسب ما قدم من عمل، إن خيرا رد على ذلك العبد، وإن كان شرا أيضا رد على ذلك العبد. فهذا الخير هينتفع به العبد، وذلك الشر يبقى حيضر به ذلك العبد. يوم تبلى السرائر، يبقى ما كان مكنونا في النفوس والصدور ولم يطلع عليه الناس، يبقى جاء ذلك اليوم الذي تظهر فيه الحقائق. قلنا في الدنيا الإنسان بيكتم في داخله بعض الأشياء ولا يريد لأحد من الناس أن يطلع على ذلك، لا يريد لأحد من الناس أن يطلع على ذلك، لكنه قد يغفل أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسه. لو علم ذلك الإنسان أن هناك من يطلع على ما بداخله لسعى سعيا حثيثا حتى يقوم بإزالة وتنحية هذه الأشياء. نقول لأن أشياء قد تكون سيئة، خواطر سيئة أو أفكار سيئة، فلو علم أن هناك من يطلع على ذلك لسعى في إبعادها عن نفسه، لسعى لطهارة قلبي من هذه الأمور. فما بالك يغفل الإنسان عن اطلاع الرب سبحانه وتعالى على ما في قلبه. يبقى لما جاءت الآيات: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، يبقى هذا نجم مضيء يكشف الظلمات. وكذلك يعني الإنسان المطلوب أنه هو أن يخترق حاجز النفس حتى يكشف في ثنايا القلب إن كان هناك أشياء سيئة موجودة ركنت في ذلك القلب، أو نقول اختبأت في ذلك القلب، يسعى إلى إزالتها قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي حيفضح فيه الإنسان لو كان في صدره هذه الأشياء السيئة. يوم تبلى السرائر، يبقى سر وعلانية، لكن في الآخرة يبقى ما كان يعني سرا في نفسه أو مكتوما في نفسه يبقى حيظهر على الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يبقى لا يستطيع، لن يكون هناك قوة تستطيع أن تدفع عن هذا الإنسان. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما يقدرش ينكر ذلك الكلام، يبقى ده حيقر بهذا الأمر، وبالتالي ترى أين المفر، هيهرب إزاي، في أي أماكن هيهرب هذا الإنسان لما يرى هذا العمل السيء أو الخواطر السيئة التي كانت في قلبي، عندما كتم في صدري وفي نفسه أشياء يستحي من إبدائها أو من إظهارها. والله تعالى كما بيّن لنا في كتاب، يعني لله ما في السماوات والأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت الآية بتبين أن علانية الإنسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى كأيضا باطن الإنسان، يبقى علانية الإنسان لنا ظاهرة، باطن الإنسان يبقى لا نراها، يبقى هذا بالنسبة للبشر، لكن للرب سبحانه وتعالى علانية الإنسان كباطن الإنسان، يبقى ما أصره في نفسه يبقى هو معلوم عند الله عز وجل كما ما أبداه من نفسه. فلذلك الإنسان يسعى إلى أن يخترق حاجز النفس وينظر ويعيد النظر إلى قلبه وإلى ثنايا القلب وحنايا القلب، وأن حتى يكشف هذه الظلمات التي عسى أن تكون استوطنت في ذلك القلب فحجبت الإنسان عن رؤية ذلك الحق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يبقى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن يكون هناك أحد يدفع عنه. كل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه كما قال ربنا سبحانه. ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى قسما ثانيا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. يبقى قسم أن هذا القرآن يبقى كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنه لقول فصل اشتمل على الحقائق في أخباره في أوامره في نواهيه، يبقى قول فصل. وهذا ما القرآن هو الذي سيفصل من خلاله في العباد، كما بيّن لنا ربنا سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ده الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الهدى والرشاد والزيغ والضلال. هذا هو القرآن قول فصل، يبقى اشتمل على الحق والصدق. وما هو بالهزل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا، يبقى كانوا الكفار يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم كما يكيدون للمؤمنين حتى يبطلوا ما جاءوا به من الحق. يبقى بنجد دائما طائفة تقف في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يحاولون بكل الوسائل والحيل وكل الطرق من أجل إبطال هذا الحق، يحاولون يجادلون بالباطل يدحضوا به الحق. ده حالهم، يعني حال هذه الطائفة المكذبة، وبالتالي يكيدون بقى حتى يبعدوا الناس عن الحق وعن الاستماع للحق. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حيل وسائل خطط من أجل إبعاد الناس وإبطال ذلك الحق أو تنفير الناس من الحق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول: إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين. لا تنشغل، احنا يبقى المطلوب من الداعي أن ينشغل بالدعوة، لا ينشغل بردود على هؤلاء ولا بانتقادات هؤلاء، فسيكفيكم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بالرد على هؤلاء، ولكن إيه المطلوب؟ يبقى لو وقف الداعي لدين الله لكي يرد على هذه الانتقادات لضاع الوقت. هم استطاعوا الآن صرف همة هذا الداعي، بدلا من بيان الحق للناس بدأ يدافع عن نفسه، وبالتالي يبقى تسلب منه الأوقات واللحظات. لكن ما هو المطلوب؟ يبقى أن تمضي في الطاعة وفسيكفيكهم الله. الله تعالى يتكفل برد هذا الكيد في نحور الأعداء، يعني ربنا سبحانه وتعالى تكفل برد هذا الكيد في نحور الأعداء، هو الذي تكفل بذلك سبحانه وتعالى. يبقى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى فسيكفيكم الله. ما هو المطلوب؟ يبقى أن تمضي في الدعوة لدين الله وبيان هذا الحق، بدل أن نضيع ذلك الوقت في رد هذه الانتقادات، ما هي إلا سلب الأوقات الداعي إلى هذه الأشياء الفرعية، في بدلا من بيان الحق للناس وقف موقف المدافع عن نفسه. يبقى هؤلاء يقولون تكلمون، يقف الداعي لكي يرد، ثم يأتون بتهمة أخرى، يقف ثم يرد، على ذلك تسل أوقات الداعي دون أن يبين هذا الحق للناس. إيه المطلوب في الدعوة لدين الله؟ هو تعريف الناس بربهم وتعريف الناس بطريق ربهم المستقيم ومعالم هذا الطريق، ده المطلوب أساسا. لكن هو انشغل، رغم أنه يظن في الدعوة، ولكن استطاعوا صرف همة ذلك الداعي إلى طرق فرعية. وإحنا ذكرنا قبل ذلك ورأينا يعني أن الأنبياء كيف كانوا يفطنون إلى ذلك الأمر. وقال الملأ من قومه: إن نراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالة ربي. نوح عليه السلام يبقى يتهموا بالضلالة، ما وقفش كده لكي يدافع ويعني إيه الحيثيات التي حكموا خلالها. لا لا لا، هو رد ذلك إجمالا وبعدين قال لهم القضية الأساسية أبلغكم رسالة ربي، أنا رسول رب العالمين ومهمتي أساسا هو تبليغ الرسالة. فلو هو وقف كده لكي يرد على هؤلاء يبقى لن يبلغ الرسالة. متى يبلغ الرسالة؟ يبقى لا ينشغل بهؤلاء، لا ينشغل، والله عز وجل يكفيك هؤلاء. أليس الله بكاف عبده؟ فالله تعالى يكفيك ذلك الأمر. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، يبقى رب سبحانه وتعالى كفيك. يبقى ده البند ده أي كيد من هؤلاء فهذا كيد مردود عليه، لا يحيق المكر سيء إلا بأهله كما قال ربنا سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تتعجل، لا تتعجل، لو يعني تمادوا في بغيهم وطغيانهم لم يصححوا المسار فيؤمنوا بربهم ويستقيموا على أمره لأتاهم ذلك العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، لا تتعجل، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. والله تعالى فاصبر إيه؟ صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ قريبا. يبقى هم بيستبعدوا وقوع الساعة لكن كل ما هو آت فهو قريب. فلكن أنت لا تنشغل، انشغل بتعليم الناس، انشغل بالدعوة لدين الله، انشغل بالبيان بالبلاغ، لكن لا تنشغل بهذه الاتهامات. ودي سنن كونية كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. دي يعني وسائل معلومة وسنن كونية معروفة. يبقى ما فيش نبي أتى بذلك الحق إلا وكانوا يتهمونه، لكن لم نرى أي أن هناك من الأنبياء من وقف يرد هذه الاتهامات وتفليس ذلك الأمر، لا، ولكن الرد كان رد إجمالي ثم يمضي في إبلاغ الرسالة التي أوكل بها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل. ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وربنا سبحانه وتعالى حليم، لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة ولكن أرسل الرسل وبيّنوا لهم ما هو المطلوب وفندوا لهم ذلك الأمر. فمن تمادى واستمر على بغي وطغيان وعتوه فعلى ذلك يأتيه العذاب من حيث لا يشعر. ربنا سبحانه وتعالى يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالم إن أخذه أليم شديد. ثم تأتي الصورة العاشرة في جزء الثلاثين وهي صورة سبح، وهي سورة مكية أيضا افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، له العلو سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يشعر كده بالفخر والشرف أنني أركع وأسجد ربي الأعلى، علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى وعلو القهر. ربنا سبحانه وتعالى ربك الذي خلقك هو الأعلى، فربنا سبحانه استوى على عرشه فوق سماواته بائن خلقه ويعلم ما أنتم عليه. فالله تعالى استوى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. سبح اسم ربك الأعلى، تنزيه الرب سبحانه وتعالى. ودايما تنزيه الرب سبحانه وتعالى يتطلب لها متطلبات أو لها لوازم ومقتضيات، مش عبارة عن كلمة قل سبحان ربي الأعلى، ده أدي نطق اللسان، يتبقى إيه؟ العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب والجوارح فعلا تعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الله عز وجل أن تكون معظما لشرعه، أن تكون معظما لأوامره ونواهيه. يبقى سبح اسم ربك الأعلى، يبقى أداة تنزيه الرب سبحانه عن العيب والنقص والآفة، وكذلك أن تنزه هذه الشريعة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى عن العيب وعن النقص وعن الآفة، ده المطلوب. سبح اسم ربك الأعلى. ثم تأتي الآيات لكي تعرف العباد بربهم المعبود الذي خلق فسوى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي انفرد بالخلق والإيجاد، انفرد بالخلق والإيجاد. حتى من أشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى كان يقر لله عز وجل أنه هو الخالق، لا خالق سواه، الذي خلق فسوى، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، ومرت علينا في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، صوركم في أحسن صوركم سبحانه وتعالى، فخلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن هيئة، وخلق الإنسان منتصب القامة، وبالتالي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من الأدوات التي يستعين بها أن يستبصر الهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى الهداية العامة أن الله تعالى هدى كل خلق لمصلحته، ولذلك احنا مرت علينا الآيات أن فرعون لما قال لموسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى هو الذي خلق وهدى، بقى يبقى هدى الخلق إلى ما يحتاجونه، إلى مصلحتهم جميع الخلق. يبقى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يبقى بيذكر العباد بنعم الله عليه علينا، يبقى متاع لكم أنعامكم، كما مرت علينا الآيات: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كل ورع أنعمكم إن في ذلك الآيات الأولى أنها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى، أخرج لنا كل ما نقتات به وكل ما نحتاج إليه من قوت ومن شراب، كل ذلك بحول وقوته سبحانه وتعالى وبقدرته. وعلى ذلك لم يكن للإنسان فحسب، ولكن ما من دب خلقها ربنا سبحانه وتعالى إلا ورزق هذه الدواب على ربها، ما نعلم وما لا نعلم، ما نرى وما لا نرى. يبقى ما من دب خلقها ربنا سبحانه وتعالى إلا وقد تكفل برزقها. والذي أخرج المرعى، احنا مرت علينا الآيات، مرت علينا الآيات كيف خلق الله عز وجل هذه الأطعمة والأشربة. يبقى كلا لما يقضي أمر فلينظر الإنسان إلى طعامي أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرينا هذه الآيات، وأولى الآيات في سورة البقرة تكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى لما نادى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا يصلح. يبقى انفرد بالخلق سبحانه، فكما انفرد بالخلق فهو الذي ينفرد أيضا بالسيادة والتشريع، ألا له الخلق والأمر. كما أن يعني ليس هناك من ينازع الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفة، في صفة الخلق، كذلك ما ينبغي أن ينازع سبحانه وتعالى في صفة السيادة والتشريع، ألا له الخلق والأمر. والذي أخرج المرعى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخرج لنا كل ما نحتاج إليه من قوت ومن أطعمة ومن أشربة ومن فواكه وزروع وثمار، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أخرج كل ما تحتاج هذه الدواب من أطعمة أو أشربة، كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى، كل ذلك بقدرته. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يحول بعد ذلك، ده بيان إشارة حال الإنسان كده، أنا بنخلق على صورة وبعدين بيكبر الإنسان ويصل بقى لمرحلة الشباب القوة، وبعد ذلك الضعف والشيبة، وبعد ذلك إيه؟ تنتهي حياة الإنسان كما تنتهي حياة الزرعة، كما تنتهي حياة الزرعة كده، تخرج ضعيفة وبعدين تقوى، وبعد ذلك إيه؟ بتكون بقى يعني شيء يابس تذروه الرياح. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى ده الحالة، هو حال الإنسان، يبقى من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف، وبالتالي بينقضي أجل هذا الإنسان. زي ما احنا بنرى الزرعة، يبقى الزرعة هي بنراها بتخرج ضعيفة ثم تستوي على سوق، ثم بعد ذلك بتحول إلى هشيم تذروه الرياح، تحمله الرياح، خلاص انتهت. دي برضك حياة الإنسان، إشارة يبقى كل ما أنا بشوف النبات يبقى النبات ده بيدل وكذلك تخرجونه زي ما الزرعة كده. يبقى كما أحيى الله عز وجل الأرض بعد موتها كذلك أيضا يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وكما خرجت هذه النبتة ضعيفة في بدايتها ثم بعد ذلك بتشتد ثم بعد ذلك بتحول إلى يابس تضره الرياح كذلك حال الإنسان. نخلق أنا من ماء مهين ثم بيخلق طفل بعد التكوين ضعيف وبالتالي بعد سنوات يصل إلى مرحلة الشباب والقوة والفتوة وبعد ذلك برضك بيحول إلى مرحلة الضعف والشيخوخة والشيب. فبعد ذلك تنتهي حياة الإنسان كحياة الزرعة بالضبط. يعني لما بنرى الزرعة بنرى هكذا تكون حياة الإنسان أيضا. وهذا ما بيّنه لنا ربنا سبحانه اعلموا أن الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيجوا فتره مصفرة ثم يكون حطاما. نفس القضية يعني المراحل اللي بيمر بها الزرع هي مراحل عمر الإنسان التي يمر بها كما أنه إلى فناء فكذلك الإنسان إلى فناء. فالله تعالى كما قال الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والله تعالى كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما. كان لما جبريل عليه السلام بينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن هو يردد الآيات مخافة أن تتفلت منه مخافة أن تتفلت. فالله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. مش تثبيت بس لنصوص القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا المعاني التي شمت عليها هذه النصوص التي على أساسها يكون العمل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يبقى في آيات نسخت يبقى كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذه كانت آيات ثم نسخت الآيات إما نسخت تلاوة وحكم أو نسخت تلاوة مع بقاء الحكم أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا كله بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يبقى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلم الله يحاسبكم به الله. يبقى يعلم السر وأخفى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وتزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصار القول ومن جهر به إنه استخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الآيات بتقول على أي حال على أي وضع لو كنت أنا منفردا أو مع مجموعة يعني في ظلمة أو كن بالنهار يستسر بهذا الكلام ويجر بذلك الكلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بيقدر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى على أي حال يبقى لا يخفى الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. فالله يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ونيسرك لليسرى هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى ييسر على عبده المؤمن الطاعة. لولا هذه العون والمدد من ربك سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يركع ركعة أو أن يسبح تسبيحة. ولكن أنا لما أنظر كده كيف أسبح أقول سبحان الله أقول الحمد لله أقول لا إله إلا الله هل هذا كان بحولك وقوتك؟ لا والله هذا بحول الله وقوته. وهذه لو لم تكن المدد والمعونة من الله لم يقوى الإنسان على النطق بحرف واحد. ولكن كل ذلك من تيسير الله عز وجل لك الطاعة وإحنا ما هتيجي الآيات بعد ذلك يعني. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرى، في مقدمات يعني حتى يأتي ذلك العون، هناك مقدمات، ونيسرك لليسرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر ذلك الإنسان للإسلام، والآخر يضيق عليه الصدر حتى يعني لا يتسع، وبالتالي يكون كارها باغضا لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ التذكير، ولكن لمن؟ إن نفعت الذكرى، يعني لابد أكون يعني قارئا مستقرئا لأحوال الناس. وإحنا مرت علينا صورة إيه؟ عبس، عبس تولى أن جاءه لعمى وهو يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفع الذكر. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. يبقى اللي هو بيستكبر على قبول الحق ده يبقى إياك أن تتكلم معه. يبقى ده هذا الحق نور من الله عز وجل، هذا الحق شرف وفخر الإنسان أن يتعلم هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، فده من باب التشريف والفخر. فعلى ذلك أما هذا استغنى فاستغنى الله عنه، أما هذا استغنى أعرض فأعرض الله عنه. يبقى اعلم أن أين تضع ذلك الدين، أين تضع هذه النصوص؟ لا تضع النص إلا عند أهله. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى ده اللي هو أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب اليقظة. فهذا أنت تبلغ ذلك البلاغ، فعليك بالتذكير إن كان الجو ملائم، وهذه أشخاص لم تتكبر عن قبول ذلك الحق أو عن استماعه. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. مين اللي حينتفع بها؟ من هو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما برب سبحانه وتعالى ومعرفة، كلما ازداد خشية هذا الإنسان من رب، خوف هذا الإنسان من رب. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى قلب حي بينبض كده بالحياة. لماذا نبض هذا القلب بالحياة؟ لأن هذا القلب صاحبه بعون الله عز وجل ومدده طهر ذلك القلب حتى يكون محلا فعلا أن ينزل فيه القرآن. فذكر نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. يبقى على ذلك يبقى الإنسان الذي يخاف من وعيد رب سبحانه وتعالى، يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يصدقون بيوم الدين وقد أشفقوا على أنفسهم من عذاب ربهم، لذلك استقاموا على أمر ربهم. سيذكر من يخشى وتجنبوا الأشقى، موعظة آية واحدة آية، لكن هناك من يقبل ذلك يزداد بها إيمانا، ومنهم من يزداد بها بعدا. هذا هو الأشقى، هذا الذي كتب الله عز وجل عليه الشقاء في الدنيا والآخرة. كان من علامة الشقاء عدم قبول ذلك الحق، وكان من علامة السعادة أو عنوان السعادة وعنوان الهداية هو قبول هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى وتجنبه الأشقى. يبقى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرح صدرك الإسلام، شرح صدرك للطاعة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعانك ومدك بذلك العون حتى أتممنا هذه الطاعات. يبقى لما الإنسان بيصلي كده أو يوفق إلى قراءة القرآن أو يوفق إلى استغفار وتوبة أو تسبيح أو تهليل أو تقديس لله سبحانه وتعالى، اعلم أن هذا لم يكن إلا بحول الله وقوته. الله تعالى أراد بك الخير ويسر لك الهدى ويسر لك سبيل الطاعات، لكن لو لم يكن ذلك المدد العون لا يقوى الإنسان على النطق بكلمة واحدة. بكلمة قلنا حتى المؤمن بيزداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى كلما وفق إلى طاعة من الطاعات وحرم منها آخرون. فهذا من فضل الله عز وجل أنك لم تحرم من طاعة الله جل فعلا. وهناك في المقابل من حرم من طاعة الله سبحانه وتعالى، يا ترى لماذا؟ هو أعضاؤك أعضائك، لكن يا ترى لماذا أنت تقدمت للطاعة؟ لأن الله تعالى أراد بك الخير. والله تعالى وسع صدرك وشرح صدرك لقبول ذلك الحق، وربنا سبحانه وتعالى قذف هذا الإيمان في قلوبنا وزين هذه القلوب أو زين هذا الإيمان في قلوب العباد. وفي المقابل كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والذي حبب إليك الإيمان وزين ذلك الإيمان في قلبك. وفي المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أبعد الإنسان عن فعل المنكرات، والله تعالى هو الذي بقض إليك هذه المنكرات ووقاك هذه السيئات حتى تعرف ذلك الفضل من ربك، فيزداد عبودية الإنسان ربي سبحانه وتعالى. وإن دعت الإنسان نفسه لكي يتراجع أو يتغافل ويتكاسل، تذكر نعم رب سبحانه وتعالى عند ذلك كيف يقابل ذلك، يبقى بمزيد من الطاعات، مزيد من الشكر، عدم الغفلة، عدم النسيان، عدم الجحود لنعم الرب سبحانه وتعالى. ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. انظر بقى الأشقى ده هو لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يعني هيخلدوا فيها. تخيل هم أهل النار حينادوا على مالك خازن جهنم وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يعني حيظلوا فيها لا يخرجون منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن أهل النار ما يبغي هؤلاء أن يخفف عنهم يوم من العذاب بس، يوم العذاب، يعني دي أملهم أن يوم من العذاب بس يخفف عنهم. وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى انظر يعني ايه البغية بتاعته، ايه امنيتهم يعني يخرجوا من النار ابدا، ده عايزين بس يخفف عنهم يوم من العذاب. يبقى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومرت علينا إحنا الآيات في خواتيم سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعني كان في الدنيا بيتكبر عن قبول الحق، وكان يمر كده يعني مرورا يستمع لذلك الحق، لكنه حال المعرض، يعني أو هو كان معرض، وويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يبقى لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، بل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى، يبقى قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها. يبقى المطلوب إن هدانا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الإنسان المطلوب أنا أجاهد نفسي، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في مقدمات مطلوبة مننا، يعني في مقدمات مطلوبة من الإنسان، يعني لن يأتيك ذلك العون والمدد وأنت غافل أو متكاسل، لكن أنا بجتهد، يعني أنا بجتهد بحاول أن أنا يعني أعالج يعني هذه الأفات والعيوب من نفسي. فعلى ذلك قد أفلح من تزكى، تزكية النفس تطهرها، يعني تطهرها من هذه الرواسب، تطهرها من هذه العيوب والأفات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ذكر لي ما بي من عيوب، أنا كإنسان خلقت في صفات مذمومة، أعرفها إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا هو الذي بيّن لنا ما هي الصفات المذمومة التي نسعى جميعا إلى إزالتها. ويبقى دي كلها أدواء، والله تعالى من رحمته وصف لنا الدواء الذي نعالج به ذلك الداء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إيه المطلوب بقى في التزكية؟ لها نقول مظاهر، يبقى هو ألا تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، وأن تقوم بذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى عليك، أن تقوم بذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى عليك. وذكر اسم ربه فصلى، ثم بين الله عز وجل موطن الداء. فين موطن الداء؟ بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. ده حالنا، حالنا فعلا إن إحنا خلق الإنسان محب للدنيا، محب للدنيا. فيبقى ده أدي موطن الداء، لو لم أعالج هذا الداء يبقى هذا الداء يأخذ الإنسان يعني إلى العذاب. ليه؟ يبقى ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يبقى هو شغله الشاغل كان الدنيا وأن يستمتع بملذها، وبالتالي كل رغبة تنادي عليه النفس أمارة بالسوء كان يجيب، يبقى كان أيضا يستمع إلى هواه ويقود ذلك الهوى. فعلى ذلك بل تؤثر الدنيا، ده الأصل هو إن إحنا بنؤثر الدنيا على الآخرة. المطلوب بقى إن أنا أعالج نفسي، مطلوب أجاهد نفسي لغاية لما فعلا أصل إلى هذه الدرجة أن الآخرة هي المقدمة عندنا على الدنيا، وبالتالي ننظر للدنيا كده أنها خادمة للآخرة، وإن الدرجات التي نريد أن نصل إليها في الآخرة يبقى لا تكون أبدا، لن تكون أبدا إلا عن طريق تعمير الدنيا. فالدنيا دي المعبر اللي احنا نعبر عليه إلى الآخرة، والدنيا دي هي ميدان العمل اللي احنا نتسابق فيه من أجل الوصول إلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الأمر ده بيتطلب إن فعلا نبدأ نحل المعادلة دي، الدنيا مقدمة والآخرة بتتراجع عندنا. لا، المطلوب بقى أن احنا الآخرة هي التي تتقدم والدنيا تتراجع، وأن تكون خادمة للآخرة، معبر كده نعبر عليها للآخرة. ده ميدان العمل والسباق فيما بيننا في طاعة الله سبحانه وتعالى. بل تؤثر حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن الحقائق بقى لابد حقائق تبقى مستقرة. ممكن نتيجة جهالة الإنسان، ظلم الإنسان، إحنا بنظن إن هذا المتاع العاجل اللي إحنا بنسعى إليه، ونظن إن هي الدنيا تقدم لأن ده متاع عاجل إحنا بنستشعره، وبالتالي بنحصل على ذلك المتاع ونحن في الدنيا. لكن لا، والآخرة خير وأبقى، ده هي متاع الآخرة أفضل بكثير جدا من متاع الدنيا، واحدة. والثانية، متاع الدنيا إلى زوال، متاع الآخرة ده سرمدي لا انقطاع. يبقى من كل وجه أساسا لابد من تقديم الآخرة، هي أولا أفضل من الدنيا في المتاع. الأمر الثاني هي متاع سرمدي، أما الدنيا مهما امتدت حياة الإنسان فهي إلى رحيم، إما الإنسان بيسلب منها أو هتسلب منها الدنيا. وحتى نعيم الدنيا به قدر، يعني به قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة قال مستراحة مستراحة منه، قيل ما المستراحة مستراحة منه؟ قال أما عبد المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وأما العبد الفاجر فقد استراح منه إيه؟ البلاد والعباد والشجر والدواب. فيبقى فيها تعب ونكد. أهل الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى كانوا يعيشون إيه؟ في تقدير في الدنيا، يأتي الآخرة يبقى أزيل عنهم ذلك الحزن، فليس إلا نعيم سرمدي لا انقطاع لا يحول ولا يزول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، يبقى خير من الدنيا. يبقى لو كان أنا متاع الدنيا هو اللي بيجذبني أساسا، لا، ده متاع الآخرة يعني أفضل من متاع الدنيا، بل ما فيش نسبة ولا تناسب. الأمر الثاني إن ده متاع سرمدي، لو أنا هستمتع بده يعني فطرة حياتي حتى لو امتدت إلى 100 سنة فعلى ذلك يبقى هي هتنقطع، تنقطع. لكن هنا ده متاع سرمدي يعني لا يزول ولا يحول. طب نختار أنه لما يعرض عليك بقى البضاعة كده تختار أنه؟ أختار يعني الأخيرة أفضل، ده متاعها أفضل، ده أختاره بناء على هذا الأمر. ده ثانيا ده متاع سرمدي، وده أساسا متاع يزول، باع به من قدر حتى. فيبقى أختار إيه؟ يبقى حدد كده، أحدد أنا، يبقى لا، ده إحنا أختار متاع الأخيرة، أختار متاع الأخيرة. بس متاع الأخيرة كيف نصل إليه؟ لا، ده فيه متطلبات لازم أنا يعني هذه متطلبات أأتي بها. إحنا مرت علينا في سورة الشورى، فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا صاروا البغي منتصرون وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب. ولما صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. أدي سلوك هؤلاء سلوكياتهم وأدي صفاتهم اللي هم حتى ينالوا الآخرة. لها مؤهلات يعني مش طلب الآخرة بالأمنية لكن ده فيه مؤهلات لابد أن يؤهل الإنسان حتى يكون أهلا لهذا المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباد الصالحين. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى كل ما ورد وذكر في هذه الصورة أيضا جاءت به الشرائع السابقة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يبقى ده هذه شريعة رب سبحانه وتعالى بيّن أن ما ورد في هذه الصورة ورد أيضا في الكتب السابقة. الآخرة خير وأبقى من الدنيا والدنيا إلى زوال. وأيضا أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق الجنة وفريق السعير. هذا الفريق هو الذي آمن واستقام، أما من أعرض وتولى وانحرف عن منهج ربه فليس له في الآخرة إلا النار. يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يبقى المطلوب إن احنا نفعل هذا الدين نفعله. وإحنا استمعنا إلى آيات يعني استمعنا إلى الآيات وهي بتتكلم كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا ما فيه اتبع ما فيه ده المطلوب. ودي اللي هو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الجالبة. يبقى مش عبارة عن أماني عريضة الإنسان بيتمناها بيسرح بخياله. لا ده لابد من التفعيل على أرض الواقع على أرض الواقع. وبالتالي هذه الدنيا هي الميدان اللي احنا هنعمل من خلاله. فإن كان الإنسان صادق فعلا في مطلبه وصادق في إيمانه يبقى هيفعل. وإلا الذي يمنعك من التفعيل ما الذي يمنعك؟ طب يا ترى إيه اللي يمنعني أن أنا أتصف بهذه الصفات التي أؤهل من خلالها لكي أستمتع بهذا المتاع في الآخرة؟ إيه اللي بيمنعني؟ إيه اللي بيمنعني؟ هل يا ترى حاجة بتحجزني أبدا؟ يعني حاجة مش في مقدور الإنسان؟ دي الصفات كلها في مقدور الإنسان. أنت بس استعين بالله سبحانه وتعالى تجد ذلك العون من ربك سبحانه وتعالى وهذا المدد من ربك سبحانه وتعالى لو صدق الإنسان مع ربي. فعلم ما في قلوبهم. مسألة كلها ما في قلب الإنسان. آية ترى أنا بطلب هذا بصدق أم لا ولا عبارة عن أمنية لم تتعدى ذلك. لا لو كان الإنسان صادق يبقى حيبدأ خطة العمل ويبدأ في السعي يعني على الفور وبسرعة لكي يمتثل ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويشتمل على المؤهلات التي تؤهله أن يكون أهلا لهذا المتاع. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.